قال المصنف رحمه الله وإياه في كتاب الطلاق قال: فصل. ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بألفاظ الطلاق من الصريح والكناية وما يتعلق بهذا على وفق التفريع الذي ذكره، وبحكم أن الإنسان قد يعرض له عند الكلام ما يريد أن يستدرك على نفسه، وهذا ما يسمى بالاستثناء، وهو أن يخرج من الكلام الذي سبق منه بإلا أو إحدى أخواتها أو ما يقوم مقامها من حروف الاستثناء ما لولاه لشمله الحكم. والاستثناء معروف في اللغة، فيريد أن يتكلم عن حكم الاستثناء، هل ينفع الإنسان ذلك الاستثناء أم لا ينفعه، فيما لو فرط منه كلام في شأن الطلاق. ومر بنا أن الكلام في الطلاق والحديث فيه حساس ويتعلق به الحكم مهما كان الإنسان إذا تلفظ به، إلا ما استثناه أهل العلم من مكره أو نائم أو فاقد عقل أو نحو ذلك. أما ما عدا هذا فمن تلفظ به فإنه يلزمه حكم ما تلفظ به. لكن الاستثناء ما حكمه فيما لو أطلق وعبر بالطلاق ثم أراد أن يستدرك شيء مما فرط منه؟ فالاستثناء في المذهب إن كان النصف فأقل فإنه ينفعه، أما إذا كان أكثر أو مماثلا فهذا يقول لا تحتمله اللغة ولا يصح، هذا لا يصلح في كلام العرب، إنما الاستثناء هو أن تستثني القليل من الكثير أو على الأكثر نصفه، فهذا سائغ وينفع المستثني بشروط أيضا يذكرها المؤلف. فالاستثناء من عدد التطليقات أي الألفاظ التي تلفظ بها، أو المطلقات إن كان له عدد من النسوة، فلو قال وتفوه قال لزوجته: أنت طالق تطليقتين، ثم بادر قال: إلا واحدة، فإن هذا ينفع، لكن بشرط على ما يذهب إليه المؤلف من وجود النية المقارنة قبل أن ينتهي من المستثنى منه وهو لفظ التطليقتين، يكون عنده نية. أما إذا كان أصلا يريد التطليقتين ثم بعد أن قالها قال إلا تطليقة، فما ذهب إليه المؤلف أن هذا الاستثناء لا ينفعه. وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثة إلا واحدة، وبادر باستثناء متصل، فإن هذا الاستثناء ينفعه ويفيده بالشرط نفسه أن يكون بنيته عندما تفوه بالتطليقات الثلاث، أو طرأ عليه هذا الاستثناء قبل أن يستكمل التعبير وهو أنت طالق ثلاثة، فبادر ونوى بقلبه ثم قرن اللفظ لفظ الاستثناء بما حصل منه إلا واحدة، فهذا الاستثناء ينفعه إذا كان بنية ومتصلا وأقل والنصف أو أقل منه، فهذا يفيده. وكذلك المطلقات، لو قال إن زوجاتي كلهن طوالق ثم استثنى وقال إلا واحدة إذا كنا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، أو قال إلا اثنتين إن كنا أربعا أو ثلاثا إن كنا أربعا، فينفع هذا الاستثناء إن كان من عدد التطليقات أو عدد المطلقات، باعتبار أن الإنسان قد يستعجل ويتفوه بكلام فبإمكانه أن يستدرك ويستثني، فما استثنى من ذلك يخرج عن الحكم. نعم. قال: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. هنا فرق المؤلف في مسألة المطلقات من النساء، والتطليقات التي هي ألفاظ الطلاق. فإذا استثنى بقلبه فيما يتصل بالنساء وقال نساؤه طوالق وسكت، واستثنى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فلانة منهن النصف أقل، فهذا يفيده. بخلاف ما لو قال لزوجة من زوجاته أو لزوجته إنها طالق ثلاثة وقال إنه استثنى بقلبه، قالوا هذا لا يفيده هذا الاستثناء. لماذا فرق المؤلف ومن تابعه أو من تبعه هو بين هاتين الصورتين؟ قالوا لأن قوله لساؤه طوالق هذا لفظ يحتمل المجاز، لأن التعبير بالكل وإرادة البعض هذا سائغ في اللغة ويحتمله، وأن العام ويراد به الخصوص هذا من أساليب اللغة المسلمة فيقبل قوله، يقبل قوله. بينما إذا قال أنت طالق ثلاثة هذا لا تحتمله اللغة، لا يقبل التخصيص ولا الاستثناء، لأنه صريح نص طالق ثلاثة، لا يحتمل أن يستثني بقلبه، ضعيف الاستثناء بالقلب ما لم يكن باللفظ. بينما الزوجات باعتبار أن لفظ نساؤه طوالق فهذا لفظ عام قد يريد به الخصوص فيقبل منه ويحتمل منه. ولذلك لو قال نسائي الأربع مثلا أو الثلاث طوالق وقال إني استثنيت في قلبي ما يقبل منه، لأن لما ذكر العدد صار نصا لا يحتمل المجاز وأنه يراد به البعض، بخلاف لفظ العموم. قال وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، هذا باللفظ يعني بالنسبة للنساء هذا باللفظ، إذا قال أربعهن طوالق إلا فلانة لأنه استثنى القليل من الكثير واستثناء متصل، وعلى اعتبار أيضا أن النية موجودة كما سوف يذكر المؤلف هذا. قال ولا يصح استثناء ما استثناء ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية. إذا لا يصح استثناء لم يتصل عادة، إذا انقطع بما لم تجر به العادة من مثلا عطاس أو سعال أو تنفس أو كلام له شأن بالطلاق ولا يطول أيضا، فمثل هذا لا يقطع الاتصال يصح الاستثناء. أما إذا كان عدم الاتصال يتم معه الكلام، مثل لو قال هي طالق ثلاثة وسكت غير منشغل بسعال ولا عطاس ولا شيء من ذلك، ثم بعد فترة قال إلا واحدة، هذا الاستثناء لا ينفع لأن الكلام اتصل واكتمل وكامل الكلام ليس بناقص فلا يفيد. وكذلك لو قال زوجاته طوالق ولم يستثني بقلبه ولم يستثني باللفظ المتصل ثم قال بعد فترة إلا فلانة، فمثل هذا الاستثناء لأنه غير متصل لا يفيده، إلا لو كان الكلام لم يكتمل، لم يكتمل الكلام بعد، مثل لو قال إلا فلانة وسكت كلكن طوالق وطال السكوت، لأن قوله إلا فلانة هذا كلام غير مكتمل ولا يمكن أن يتصل ويفيد من غير اتصال ما بعده به، فغير يعني كلام مفيد. أو مثلا نفس الطلاق بالثلاث قال ثلاث من الطلقات وسكت أوقعتهن بفلانة إلا واحدة، فمثل هذا الكلام أيضا لأنه لم يكتمل. أما إذا قال طالق من ثلاثة هذا كلام مفيد انتهى ما يحتاج إلى شيء يكمله، فإذا لم يستثني استثناء متصلا وبالنية المقارنة له قبل أن يستثني فعند المؤلف لا يفيده. قال وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه. النية هذا ما ذكرته الذي يذهب إليه المؤلف، أن تكون النية موجودة، يعني أقل الأحوال أن تكون قبل أن يستكمل الكلام المستثنى منه. فإذا قال طالق ثلاثة ثم بدا له أن يستثني. أما إذا لم يستثني ولم ينوي شيئا من ذلك، قال طالق ثلاثة، ثم بعد ذلك إما أحد ذكره قال استثني، أو قال النساء طوالق ولم ينوي بقلبه أن يستثني منهن أحدا، لكن قال له أحد استثني من ذلك، هذا لا يفيده عند المؤلف. والصحيح أن هذا يفيد، لأنه ورد من النصوص ما يدل على أن الاستثناء ولو كان بعد تمام الكلام يفيد. ويستدلون له بقصة سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه عليه الصلاة والسلام عن سليمان أنه قال والله لا أجامعن 90 امرأة أو 99 امرأة، وكل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقلها، لم يقلها، كأنه يعني أخذته يعني إما غفلة عن هذا أو سهو أو ما إلى ذلك، ولأمر أراده الله. فلم تنجب واحدة منهن إلا واحدة نصف غلام أو كما ورد الحديث. وكذلك هو عليه السلام الرسول قال والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثلاث مرات. ثم بعد ذلك قال إن شاء الله، ولم يغزو، لم يحصل منه غزو عليه السلام، فلم يكن حانثا، مع أنه أتى بالاستثناء بعد تمام الكلام. فعلى كل حال من المحققين من يرى أن النية ولو لم تحصل إلا بعد تمام الكلام، فضلا عن أن تكون مقارنة له أو سابقة، أن هذا يفيد الإنسان وينفعه. فإذا كان حوله أحد ذكره وقال اتق الله لا توقع الثلاث، فقال إلا واحدة، أو قال طلقتان قيل له استثني واقتصر على واحدة قال إلا واحدة، فهذا الصحيح أنه يفيده إن شاء الله. نعم. كيف طلقتان؟ قلنا أن على المذهب الاستثناء الذي يستغرق جميع المستثنى منه لا يصلح، يقول هذا أهل اللغة لا يرونه استثناء فلا يفيده. فضل الشيخ إذا استثنى جميع المستثنى منه يقع الطلاق، طلاقا ثلاثا إلا ثلاثا. إيه نعم، يعني هذا الاستثناء لا يترتب عليه أثره. اللهم صل على النبي. ضابط الفصل يقول عرفا، يعني إذا لم يطل الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، يعني سكوت ليس طويل بقدر مثل ما يتنفس، أو إذا كان يشغل أشغله سعال أو عطاس أو نحو ذلك، أو كلام يتصل بذات الموضوع ولم يطل أيضا، فهذا يرونه يعني فاصل لا يمنع الاتصال، لا يمنع من الاتصال. أحسن الله إليكم، ترجحنا شيئا في استثناء بالقلب من عدد المطلقات أو الطلقات؟ لا والله، هذه مسائل الطلاق كلها ما يرجح فيها إلا من يعني نعم. قال باب الطلاق في الماضي والمستقبل. قال إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. يعني هذا الفصل يذكر فيه المؤلف ما قد يتبادر من الإنسان من كلام يحصل منه، وذكرنا سابقا أن الفقهاء رحمهم الله معنيون بما يحصل من المكلف من كلام، ولا بد أن يوجه شرعا ويرتب عليه حكمه، لأنه لا يمكن المسلم كما علمنا الله سبحانه وتعالى أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا يحاسب عليه في الآخرة وأيضا في الدنيا يؤاخذ، وترتب عليه الأحكام بحسب ما يكون، إن كان يتعلق بحقوق الآخرين مثلا قذف أو سب أو شتم، أو مثل مسائل الطلاق وتعلقت المرأة لا تريد هذا الرجل فاغتنمت الفرصة في كلمة أطلقها، وهو لا يريد، يريد أن يتنصل، لا يريد أن هذه الكلمة تكون طلاقا، وهو تلفظ بشيء يقتضي الطلاق. فالفقهاء رحمهم الله يتتبعون هذه الألفاظ، ولأنها كما مر بنا تصدر من أناس مختلفي الأحوال والقدرات والعلم الشرعي واللسان والتعبير وما إلى ذلك، فتجد الفقهاء رحمه الله يريدون إرادات كثيرة مبنية إلا إما على وقائع تحصلت لهم من الفتوى والقضاء، أو أحيانا يفترضونها افتراضا قابلة لأن تقع. فهذا الطلاق في الماضي، لو قال لزوجته أنت طالق أمسي أو طالق قبل أن أنكحك، ولم يريد الطلاق في الحال، لأن هذا يكون من الكنايات، والكناية مر بنا أنها لا بد لها من النية، لا بد لها من النية. فإذا لم يكن يريد الطلاق في الحال، فبالنسبة للماضي مضى، أمس مضى انتهى، ما يعلق به حكم. وكذلك قبل أن ينكحها، لأنه الحديث لا طلاق قبل نكاح، وفي الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو قبل أن ينكحها لم يأخذ بساقها، لم يمسكها، ليست في عصمته بعد. فكيف يعبر بطلاق في حق امرأة لم تكن قد صارت في عصمته؟ وكذلك أمس انتهى أمس ومضى، فلا يمكن إلا إذا كان يريد على سبيل الكناية أن يوقعه في الحال، فيؤاخذ بنيته ويتوقع عليه التطليقة التي يريدها على ما يذهب إليه الجمهور. إيه نعم. قال: وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات. فقال لا، إنه يريد هو بالطلاق، لما قال طالق أمسي وسئل عن هذا، أو قال قبل أن أنكحك ماذا تريد، قال إنه طلاق حصل منه في العام الماضي، أنا أريد هذا الأمر، أو كانت عند زوج قبله وطلقها أو مات عنها وتزوجها هو، فقال إنما أريد بهذا الطلاق الذي حصل من زوجها السابق. فإذا كان ممكن فعلا حصل منه طلاق، وفعلا هي قد تزوجت بزوج قبله، فهذا ممكن. إيه نعم. قال: فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده. قبل بيان مراده. نعم. قال: فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. يعني لو أنه قال هذا الكلام، طالق أمسي طالق قبل أن أنكحك، والمرأة سمعت منه هذا الكلام وسألت، قالت الرجل قال هذا الكلام، ثم حصل له وفاة مفاجئة ولا يدرون ماذا حصل، ماذا يريد من هذا الكلام، أو حصل له حادث جن على إثره، أو صارت له جلطة فقد على إثرها الكلام لا يستطيع أن يتكلم، حتى يبين لنا هل هو يريد طلاق سابق منه أو يريده في الحال أو ماذا يريد. ما دام أنه حصل له مانع من البيان من موت أو جنون أو خرس، فالأصل عدم وقوعه، عدم وقوع الطلاق، فلا يقع بذلك طلاق، لا يقع به طلاق. قال: وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق. وهذا أيضا من المعلق أو المشروط، إذا قال هي طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد هذا الكلام بأسبوع، بأسبوعين، ب29 يوم، أو ب28 يوم، حتى لا يكون الخلاف، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 يوما. فإذا قدم قبل الشهر فلا تطلق، لأنه حدد قبل قدوم زيد بشهر، فقدم أو حصل المعلق عليه قبل أن يتم الشهر الذي أراده. إيه نعم. قال: وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. إذا قدم قال هي طالق قبل قدوم زيد بشهر، في الصورة الأولى قدم قبل الشهر، في الصورة الثانية بعد الشهر وجزء يمكن أن يحصل فيه الطلاق. الجزء هذا يعني بقدر ما يقال هذا الكلام، يعني دقائق أو أقل أو ثواني. فإذا تم الشهر ومضى من حين أن قال هذا الكلام وحصل هذا الجزء وهي تطلق فيه، ولم مثلا يكن منه خلع ولا وفاة ولا شيء يحول بينه وبين الطلاق، فيقع عليه الطلاق في هذه الحالة، يقع ما دام زاد عن الشهر بجزء يسير يمكن إيقاع الطلاق فيه. قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. فإن خالعها بعد اليمين فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. لأنه لما قال هي طالق قبل قدوم زيد بشهر، لو فرضنا أنه قال هذا الكلام مثلا في أول شهر ذي الحجة، فالمدة إذن من أول شهر ذي الحجة إلى نهاية الشهر، إن أتى بعد نهاية الشهر عرفنا أنه وقع الطلاق. لكن حصل من هذا الرجل أنه بعد اليمين، ويريد باليمين هذا الذي الكلام الذي قاله أنت طالق ثلاثة قبل قدوم زيد بشهر، يعبرون عنه باليمين. ففي هذه الحالة خالعه بعد أن قال هذا الكلام اللي هو اليمين بعد يومين، ففي هذه الحالة الخلع وقع موافقا لمحله لأنها زوجته لم تطلق بعد، فيصح الخلع ويبطل الطلاق، لأن الخلع الصحيح أنه فسخ، هذا على قول من يرى أنه فسخ، فانفسخ عقد الزوجية. فحتى ولو جاء زيد وقدم قبل شهر لا يقع الطلاق لأنها لم تعد زوجته في هذه الحالة. لكن يشترط الفقهاء في هذه الحالة ألا يكون حيلة، إذا كان حيلة منه ليبطل التعليق الذي حصل منه فلا، لا تقبل منه حيلة. ومن أهل العلم من يرى أن هذا حيلة سائغة، ما دام أنها مشروعة له حق أن يستدرك على نفسه ولو بالخلع. نعم. قال وعكسها بعد شهر وساعة، يعني لو قدم، يعني هذا الكلام الذي ذكره في أول مسألة، قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم بعد شهر وساعة، وهو قد خالعها بعد يومين من صدر هذا الكلام منه، فيكون الحكم بالعكس، لا يصح الخلع ويصح الطلاق، لأن الطلاق في هذه الحالة اتفق وهي زوجة وحصل الطلاق، خاصة إذا كان طلاق بائن، والمقصود طلاق بائن لأنها بانت منه، فلم يعد الخلع موافقا زوجة. أما إذا كان الطلاق ليس بائنا وهي رجعية، فالصحيح أن الخلع يجوز إن كان قبله أو بعده، إن كان قبله أو بعده، لأن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة، فلو خالعها فلا حرج. إذا الشيخ وإذا خلعها تحسب عليه تطليقة؟ لا، تحسب تطليقة على قول من يرى أن الخلع طلاق. ومر بنا أن الصحيح من كلام أهل العلم أن الخلع ليس بطلاق وهو فسخ، ولو خالعها مئة مرة فإن التطليقات لا تتأثر عددها بالخلع. شيخ، يعني أقصد أنه لو بعد شهر وساعة طلقها طلقا رجعيا، ثم بعد ذلك أو يقع الطلاق ثم بعد ذلك خالعها وهي مطلقة طلاقا رجعيا، فهذا الطلاق الرجعي هل يبطله الخلع أو يقال له وقع؟ لا يقع، إذا كان وافق الطلاق وافق شروطه عند حسب كلام أهل العلم، يعني في طهر لم يصبها فيه وليس في حيض وما إلى ذلك، فالذين يوقعونه يوقعونه، والخلع أيضا كذلك يوقعونه يصححونه. قال وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. يعني لو قال طالق قبل موته في الحال تطلق، لأنه كل لحظة متوقع أنه يموت، ففي الحال تطلق في هذه الحالة ما دام علقه بهذه الصفة. وعكسه لو قال بعد موتي أو مع موتي لا تطلق. لماذا؟ قال لأنه بعد موته لم تعد الزوجية قائمة، وإن كان بعض الفقهاء يرون أيضا أن الزوجية أو أنها بانت منه، والصحيح أنها لم تبن، الموت لا يترتب عليه البينونة، إنما نهاية عقد النكاح انتهى، لم تعد يعني زوجة تتعلق بها الأحكام، ولا فهي زوجة الإنسان حتى بعد موته، الصحيح أنها تعتبر زوجة الإنسان، وأحكام الزوجية يعني قائمة بين الزوجين ولو مات أحدهما عن الآخر ما دام لم يكن طلاق. لكن الذي جعل الطلاق في هذه الحالة لا يترتب ولا يقع لأنها انتهت الحياة انتهت. وكذلك إن قال مع موتي فأيضا مع الموت لا يعتد بالطلاق لا يقع، بخلاف ما لو قال قبل موتي فإنها تطلق في الحال. فضل الشيخ لو قال بعد قبل موتي وأراد أنه قبل موته حقيقة سنة، هل النية هنا تؤثر أو أنه يعني قصده مقارب يعني قبيل الموت؟ نعم النية، لأن هذا يدخل في الكنايات، فإذا كانت هذه نيته فيفيده يفيده. إذا قال أنا ما أريدها في الحال إنما أريد أنها قبل الموت يعني وقت، مع أن هذا أيضا صعب الوقوف عليه صعب الوقوف عليه. قال فصل: وإن قال أنت طالق إن طرت صعدت السماء أو صعدت السماء، عندنا بدون أول يضيفها نعم أو لا بد إن طرت أو صعدت إيه. قال: وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف أيضا مثل هذه العبارات التي قد ترد على ألسنة بعض الناس في حال من الغضب، وقلنا ونعيد ونكرر أن هذا الكلام لا يجوز، وآثم من يتردد على لسانه مثل هذا، لأن الطلاق لا بد أن يؤتى على وفق السنة التي شرعها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن الفقهاء قلنا يذكرون أحكام لما يقع من الناس، وإلا فهذا لا شك أنه لا ينبغي. فمثل من علق الطلاق بالمستحيل إن صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا أو ما إلى ذلك من الأمور المستحيلة فلا يقع، لأن هذا علقه بالمستحيل. نعم. قال: وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. هذا لأنه يوافق، يعني إذا قال إذا لم يصعد السماء أو لم يقلب الحجر ذهبا أو ما إلى ذلك هو لا يستطيع، هذا مستحيل، فيقع الطلاق منه فورا بخلاف التي قبلها. صيغته أنت طالق إن لم أقلب الحجر ذهبا هكذا أو إن لم أصعد السماء، على كل حال الصيغة تختلف. إن قال هي طالق إن لم يقلب الحجر ذهبا أو إن لم أقلب الحجر ذهبا فأنت طالق أو عليك علي الطلاق أو طلاقي يقع عليك أو ما إلى ذلك، المهم يأتي بعبارة يعرف منها الطلاق إما صريحا أو كناية مع الشرط الذي يذكره أو الصفة أو التعليق. لا. قال: وأنت قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. لأن هذا كلام يعني ما يفيد، لغو من الكلام، يعزر عليه ويؤدب مثل ما يكون من كلام هو نوع من الاستثار والتلاعب بالأحكام، وإن كان بعض أهل العلم قد يوقع عليه مثل هذا ويحاول أن يلتمس سببا يوقع به الطلاق، لكن لا شك أن كونه لغو ولا يعتد به هذا أولى. قال: وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. إذا قال علقه بهذا الشهر أو هذا اليوم، لأن ما من لحظة من اللحظات التي بين يديه إلا ممكن أن يكون فيها الطلاق، فتطلق في الحال ما دام علقه بهذا الشهر أو هذا اليوم، فيقع الطلاق منه فورا. قال: وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. نعم، إذا قال غدا هي طالق غدا أو يوم السبت أو في رمضان أو في شعبان طلقت من أوله، من أول ما يدخل الشهر بعد غروب الشمس من ليلة رمضان يكون الطلاق، بعد غروب الشمس من ليلة السبت إذا قال يوم السبت، أو قال غدا بعد طلوع الفجر، من طلوع الفجر يقع الطلاق، بحيث لو مات قبل هذا أو ماتت لم يقع الطلاق. قال: وإن قال أردت آخرا لكل دين وقبل لكل آخرا لكل أي لكل ما ذكره. يعني إذا قال في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو السبت أو غدا أو رمضان أراد آخرا لكل منها. قال إنما أردت آخر الشهر، أردت آخر اليوم، أردت آخر الغد، آخر السبت، آخر رمضان. نعم. قال وإن قال أردت آخرا لكل دين دين وقبل، يعني دين أي عومل ديانة بوفق نيته على وفق نيته، وقبل منه أيضا حكمه. يعني يقال له أنت الأمر يرجع إلى نيتك، والحكم أيضا قابل أنه يحكم لك بما ادعيت من النية. يعني نحكم بما ادعيت من النية، لكن كونك صادق في نيتك أو كاذب هذا ديانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والنية في هذه الحالة إذا كان صادق فيها تنفعه النية في هذه الحالة. قال وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع. إذا قال طالق إلى شهر يعني بعد مضي شهر، إلى أن يمضي شهر، بعد مضي شهر 30 يوم تطلق، إلا إذا كان يريد الحال فهذا هو أعرف بحاله، وإنما يحمل نفسه زيادة إذا كان يريده بالحال فيقع في الحال. إذا يعني هم يقولون إلى شهر أي إلى مضي شهر، مع أيضا آثار وردت عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون في من يقول طالق إلى سنة هي زوجته إلى مضي سنة، أو طالق إلى شهر هي زوجته إلى أن يمضي الشهر، فيرون هذا لا يستدعي وقوع الطلاق فورا ولا حالا إلا أن يمضي شهر من حين ما تلفظ بهذا الكلام. قال وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرفها بالله، أي بعد مضي سنة، مثل ما إلى شهر إلى مضي شهر، إلى سنة إلى مضي سنة، والسنة اثني عشر شهرا، إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فالسنة اثني عشر شهرا هجريا، فإذا مضت من حين ما تكلم وقع الطلاق وهي زوجته طوال هذه السنة. قال فإن عرفها باللام طلقت من سلاخ ذي الحجة. إذا قال أنت طالق إلى هذه السنة أو إلى هذا الشهر، فهنا أل جعلت الكلام ينصرف إلى المعهود، السنة المعهودة التي هو فيها. فإذا قال هذا الكلام في محرم أو قاله في ذي القعدة فهذه السنة إلى السنة، معناتها السنة تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة. أو قال أنت طالق إلى الشهر فمعناته بنهاية الشهر الذي هو فيه، مهما مضى من الشهر قليل أو كثير ما دام أتى بحرف ال. قال باب تعليق الطلاق بالشروط. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.